السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة الحضور، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. ونلتقي مع سيرة سفيان الثوري عليه رحمة الله، ومن محطة خوفه ومخالطته، أو خوفه من مخالطته للناس، كان آخر ما وقفنا عنده شيء من خلقه، شيء من أخلاقه الطيبة، وبعد ذكر زهده وورعه وعبادته، الآن نذكر شيء مما كان عند السلف، وهو ذكر مخالطة الناس، وأن وقد ترجم كثير من أهل العلم في كتبهم، سواء المتعلقة بالحديث، ومر معنا هذا حتى في رياض الصالحين، أبسط كتاب وأنفع كتاب على كل، في قضية مخالطة الناس من عدمها، وكذلك في كتب التي تراعي الآداب وتدرس أحوال الناس والمواعظ وذكر الآخرة وأحوال كثيرة كالآداب الشرعية، وبعض كتب ابن رجب وابن القيم عليه رحمة الله وشيخ الإسلام والخطابي وغيرهم يذكرون قضية العزلة هذه، وأبو حامد الغزالي عليه رحمة الله في الإحياء يذكرون قضية مخالطة الناس من عدمها إذا فسد الزمان، وأحوال الناس أو مراتب الناس في المخالطة من عدمها. هناك من يكون في مستوى العالم الذي يرشد ويدعو ويفقه ويعلم، وهناك من ليس له هذا الاتصال بالناس ولا هذا المستوى المهني الاجتماعي الذي يربطه بالناس، فهذا ربما تكون العزلة في شأنه أقوى. أما العالم فليس له أن يعتزل الناس، اللهم في إلا في أيام الفتن، إلا في أيام الفتن، وليست فتن الشهوات، وإنما فتن الثورات والشبهات والمشاكل الكبيرة التي ربما يقحم فيها العالم أو يراد له ذلك من حيث لا يريد هو. وهذا ما سنراه في بعض المحن التي وقعت للعلماء، وحتى لسفيان الثوري محنة، كما هو شأن الآئمة معروفين عبر الزمان، ما من إمام إلا وله محنة، حتى أنه كتب بعضهم قديما محن العلماء، فحتى سفيان الثوري له محنة، وكما هو حال كما قلنا الآئمة، بداية من أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، وهكذا كلهم له محنة. فنبدأ بقضية المخالطة، مخالطة الناس، عسى أن ننتفع إن شاء الله، وإن كان ذكرنا قضية المخالطة كذلك في الترجمة التي سبقت مع ابن المبارك، عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي أو من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المهم الضابط والميزان والمقياس والعبرة بقضية الأذى، الصبر على الأذى بمقدار صبر الإنسان، هذا هو الضابط، الضابط بمقدار صبر الإنسان، وليس كل الناس يعني يصبر على المخالطة، ولكن الذي يصبر يكون أحسن، وخاصة العالم. وهذه وصية منه عليه رحمة الله، ونستفيد منها بعض الأمور قد تنفعنا نحن يعني كعامة ناس، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا في كثير من أحوالنا اليوم التي تمر بنا مخرجا من خلال هذه الوصايا والنصائح. عن سعيد ابن صدقة أبو مهلهل قال، والقصة هذه في حلية الأولياء لأبي نعيم، أخذ بيدي سفيان الثوري، أخذ بيدي فأخرجني إلى الجبال، فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس، فبكى ثم قال: يا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك، يعني واحد يستجمع قواه أعماله الصالحة، يعني يستجمع الجهاز نتاعه باش يلاقي مولاه، يعني هو باش يعني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أعد زادك فإن يعني الطريق طويل والعقبة كأود، مرمة واحذر مرمة جهازك واحذر إتيان هؤلاء الأمراء، تروح وتولي قضية الأمراء هذا. قال: واحذر إتيان هؤلاء الأمراء وارغب إلى الله في حوائجك. المقصود هنا أمر دنيا، يعني أنك تقصد الأمراء في دنيا، هذا هو المقصود. قال: وارغب إلى الله في حوائجك لديهم، يعني إن كانت لك حاجة فاسأل الله سبحانه وتعالى، فعد على الله بالسؤال والدعاء، هذه الحوائج اطلبها من الله عز وجل، ارغب إلى الله في حوائجك لديهم، وافزع إليه فيما ينوبك، يعني النائبة التي تنوب العبد، يعني ما من شيء ينزل عليك أو يصيبك أو تقع فيه فارجع إلى الله. وهذا طبعا هذا الكلام راه مأخوذ المعاني هذه من مشكاة النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام لابن عباس اسأل الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك قبالتك، وين تمشي تلقى الله سبحانه وتعالى قبالتك. قال: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث المعروف الشريف الطيب، جمل يعني نافعة. ولهذا هذه المعاني مأخوذة من هذا الأصل، وافزع إليه فيما ينوبك، وعليك بالاستغناء عن جميع الناس، وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده. الله سبحانه وتعالى الخزائن نتاعه العظيمة الكبيرة، فلا تعظم، لا يعظم شيء عند الله، هو العظيم جل وعلا، فلا شيء يعظم عنده، فاجعل مسألتك عند الله، حاجتك لله جل وعلا. ولهذا لا أستغني عن الناس، وهذا كذلك فيه أصل، وذكرنا باب غنى النفس والاستغناء عن الناس، وأن عز المؤمن أن يستغني عما في أيدي الناس، وشرفه شرف المؤمن قيامه بالليل، في رواية صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وفي رواية عما في أيدي الناس أو بأيدي الناس. إذن الغنى غنى النفس، والأحاديث في هذا كثيرة، يعني خاصة في أبواب الرقائق تجدون هذا. فقالوا استغني، طبعا هم الكلام انتهم دائما راه معجون في الحقيقة، هي ثمرات وعصارة انتع الأحاديث التي يحفظونها والوحي الذي يعني يجمعونه في صدورهم. قال: ولا تعظم الذي يعني يرفع حاجتك إلى من لا تعظم الحوائج عنده، فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا أفزع عليه في قرض 10 دراهم أقرضني ثم كتبها علي دين، يعني دين، يعني ما من أحد أقصده قل سلف لي شيء من المال، أقرضني شيء من المال 10 دراهم ثم يكتبها علي، يعني دينا. قال: حتى يذهب ويجيء، تمضي الأيام ولا تمضي الساعة أو الساعتين، يذهب ويجيء، يروح يعني يمشي خطوات يعود يرجع، والمقصود هنا يعني مجازا. أو قال: ويقول: جاءني سفيان فاستقرض مني فأقرضته. ما من إنسان تمشي إليه في هذا الزمان قال لا أعلم أحدا في الكوفة اليوم، تمشي له تروح تسلف عليه شيء من المال تستعين به، إلا وغدوة إن شاء الله تشوف اسمك في الجريدة، فلان جالية وقصدني وأعطيت له المال وكذا إلى آخره. هذا حال الناس، هذا هو حال الناس، وهذا الناس رها اليوم رها تمن بكل شيء. قال: فاستقرض مني، قال: فأقرضته. إذن كيف يعني تجعل حاجتك إلى الناس وتقصد الناس، ثم بعد ذلك تسمع ويخرج الخبر أن فلان أقرض فلان وعطاه وأعانه وساعده وهكذا. إذن شوف هذا الكلام كلام يعني جميل جدا، ومرينا بهذا المعنى هذا في خواطر ابن الجوزي عليه رحمة الله في شأن يعني من يخالط العوام الذين يتنصلون ربما تلقاهم لا أخلاق لهم، الدين في واد وهم في واد آخر، هم الذين يعملون هذا، يعني هم الذين يعني يتصفون بمثل هذه الصفات. قال إني لأفرح إذا جاء الليل، وهذه وصية كذلك نفس الشخص، قال إني، ويروي عنه قال إني لأفرح إذا جاء الليل. علاش؟ لماذا؟ قال ليس إلا لأستريح من رؤية الناس، يستريح من رؤية الناس. طبعا هذا كلام قولوا كيفاش يعني عالم يقول مثل هذا الكلام؟ لكثرة الفتن، لكثرة المشاكل، كثرة القيل والقال، كثرة يعني الناس يعني هذا أمر احنا رانا في الحقيقة حاسين به، لأن الأمر يتفاقم تاريخيا الآن، حقبة بعد حقبة وزمن بعد زمن، ورانا وصلنا لهذا الزمن واش رانا نشوفه يعني من. ولهذا كلام هذا في الحقيقة احنا ما يخفاش علينا، وكان ربما كان في زمن بلد قريب منه، وهذا كلام لو هو قالوا في زمانه ربما بعض الناس لا يفهمه، ما يفهمش المقصود، ولكن احنا نفهم هذا المقصود لكثرة يعني ما رأينا عبر التاريخ وما قرأنا وما وصلنا إليه. تعرف أن مخالطة الناس اليوم في الحقيقة فيها فساد كبير، فالخلطة يستريح الإنسان من رؤية الناس، لأن الناس أكثر ما هم عليه اليوم هو الفساد والعصيان، حيثما وليت حيثما قلبت ناظريك إلا وتجد ماذا؟ تجد الفساد والشيء الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال وقال إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، وإذا كان الإنسان عرف قدره عرف منزلته فلا يضره كلام الناس، لا يضره كلام الناس فيه. فأحيانا يتألم الإنسان ويتوجع وربما لا يكتحل بينه، تلقاه ما يرقدش الليل من شدة الضيم والظلم والبهتان الذي يقال فيه، الناس تتكلم فيه، ولكن هذه الحرقة هذه يعني الإنسان يرفعها بشيء واحد وهو حسن ظنه بالله، أن الله سبحانه وتعالى ماذا قد يعني رفع قدره ورفع منزلته وعرفه بها، بينه وبين الله يعرف يعني قيمته وقدره. ولهذا يقول عاش من عرف قدره. وإحنا ذكرنا في باب الإنصاف يوما أنه من عرف قدره عاش عزيزا، من عرف قدره عاش عزيزا، ومن عرف قدره عرف قدر غيره، ولهذا يكون عادلا منصفا لا يظلم. فالإنصاف والعدل مع الغير يكون انطلاقا بناء على معرفة نفسك، فإذا عرفت نفسك عرفت غيرك، عرفت منزلة نفسك وقدرها عرفت قدر ومنزلة غيرك. وقال وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام، يعني العداوة أصلها هي أن تصنع المعروف وتقدم المعروف والخير والمساعدة والجميل للئام، لأن اللئيم والناس معادن، كاين الناس هكذا خونة لا يعترفون بالخير، ما يعترفش بالخير، قد ما تكرمه يتمرد، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد كما قال الشاعر، إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد، يعني اللئيم هذا هو يعني دائما. ولهذا أكثر المشاكل التي تقع والخلاف الذي يقع والعداوة التي تقع إنما تقع في هذا الإطار، أنك تصنع ماذا؟ تصنع الخير في الذي لا يعترف بالخير ولا يتذكر الخير أبدا، لئيم، الله المستعان. فإذا ننظر هذه حكم واحد يأخذ منها، أو من نصائح الغالية كذلك. قال ابن أخي سفيان، يعني ابن أخيه، كتب سفيان إلى عباد بن عباد، أما بعد، وأنا ماذا بي هذه الوصية تأخذوها يعني بواحد الجدية في التركيز والتمعن، يعني كانوا يتكلم على أحوال كل واحد فينا، وهذه فيها مداوات للنفس، والله مداوات، الإنسان يبرأ لما يسمع مثل هذا النصائح، يعني كان واحد المعنويات تكون منخفضة هكذا ومنحطة ترتفع وانت تسمع، إذا كان عالم جليل من أمراء المؤمنين في الحديث ولا يشق له غبار كما يقال، تلقاه يمر بأحوال مثل هذه، فما بال واحد منا يعني في زمان مثل هذا، الانحطاط في كل شيء. قال: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكضر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول. نذكر يعني شيء من المعاني في هذا القدر، وإن كان كثير من خاوتنا يفهموا يعني الكلام هذا، لكن شوف ماذا ينصح. يعني زمان يتعوذ الصحابة، هذا الزمان وش من زمان؟ احنا قلنا الولادة نتاعو متى كانت؟ 97 هجرية ولا 96 هجرية، يعني ولد في القرن الأول، نهاية القرن الأول، وعاش القرن ماذا؟ حياته تقريبا كلها في القرن الثاني. واحنا قلنا الخيرية كانت فاش في القرون الأولى، الأول والثاني والثالث. فإذا هذا عصر الخيرية، زمن الخيرية، ومع ذلك ماذا؟ شوف يقول هذا الزمان الذي نحن فيه، يعني زمانه هو الإسلام، له دولة وله شوكة والعلماء بالألوف في بيوت الله يعلمون الناس، والذي يجري في التعامل والقوانين وكذا بين الناس هو دين الله وشرعه. ومع ذلك يقول هذا الزمان كان أصحاب رسول الله يتعوذون يعني أن يدركوه، يعني طول بهم الأعمار ويعيشوا إلى هذا الزمان. مع ماذا؟ مع العلم الذي كان عندهم والقدم الراسخة التي كانت عندهم في الدين، كانوا أقوياء ولهم صلابة وقوة وشوكة في الدين. قال: ومع هذا كانوا، فكيف بنا نحن مع قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير؟ يعني لا تجد على الخير ناصرا أو معينا، واحد يجي يدير الخير ما يلقاش اللي يعاونه، الله المستعان. يجي يدير الخير الناس يعترضوا عليك، يقفوا ضدك. فقال: وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس. والناس فاسدة، يعني فاسدة، فسدت أخلاقها، كثرت المعاصي. قال: وكدر من الدنيا، الدنيا التي كانت صافية الآن صارت مكدرة. فعليك بالأمر الأول. إذن الآن لما تكون الحوال مثل هذه، كان يقول لك ارجع، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، تلقوا السنة يعني كلام يعني. فقال: ترجع ماذا؟ إلى الأمر العتيق. فعليك بالأمر العتيق، ترجع لما كان عليه الأوائل. احنا نقول لهم الصحابة كأني كانوا قريبي عهد، يعني تجد بعض الصحابة وأبناء الصحابة، بل أبناء الصحابة ما زالوا عايشين، ومع ذلك ماذا يقول؟ عليك بالعتيق. إذا كان هو يقول عليك بالعتيق، فماذا تقول أنت في هذا الزمان؟ كانش مع المرجع دائما يرجع من أرجع للصحابة، أرجع لحياة الصحابة، أرجع إلى ما كان عليه الصحابة، على ما تركت، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليك بالعتيق، يعني قال عليك بالأمر الأول والتمسك به، كما قال مالك عليه رحمة الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإن كان هو يتكلم على زمانه كذلك، هذه الكلمات كلها قيلت وين؟ قيلت في أزمانهم ولأهل ذاك الزمان. فإذا الأجدر والأحرى أن الإنسان يركز على هذه المعاني والتمسك به. وعليك بالخمول، تقصدون تعرفون ماذا يقصد بالخمول؟ الخمول ماشي هو الكسل المقصود به، الكسل، كلمة الخمول هذه ما يعرفه كثير من خاوتنا، أن الخمول المقصود أن يبتعد الإنسان عن الظهور والشهرة، هذا هو الخمول. الخمول أن تدخل في غبراء الناس، تحبش تبان، حتى فايدة أنك تولي مشهور ومعروف وكذا، هذا زمان تاع خمول. ومرت بنا هذه مع ابن المبارك، ما شاف إذا كانت تذكروها، لما ازدحم الناس على عين تاع الماء وشرب معهم ويزاحمونه وهو يزاحم الناس، حتى ما عرفوش لأنهم لا يعرفونه، ولو كانوا يعرفوه يصرفوا له الطريق، قال اشرب يا شيخ خليه لك طريق. ولكن قال لمرافقه: ما العيش إلا هكذا، هاي المعيشة، كي ندخلوا في غبراء الناس والناس ما تعرفناش، واحد ما يدير لنا يعني قدر ولا قيمة ولا كذا ولا مش عارف. بعض الناس يحبوا دائما تكون عندهم المنزلة في كل شيء رايت، ولكن هاي العيش، العيش أن تدخل في غبراء الناس وفي سواد الناس بحيث أنه لا يكون لك لا شارة ولا اسم ولا رسم ولا راية، هكذا. وهذه هي الجماعة، هذه هي جماعة المسلمين. نعم، السواد الأعظم هذا لازم الإنسان يدخل فيه بحيث لا يكون له. قال لي فقال والتمسك به وعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول. قال هذا الزمان اللي رانا فيه زمان خمول. مليح الإنسان ما يبانش، مليح الإنسان ما يكونش عنده اسم معروف ومشهور. نعم، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، اعتزل ولا تخالط الناس. نعم، فقد كان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك والنجاة في تركهم. كلام جميل هذا، بارك الله فيك. فقال هذا الزمان زمان خمول، فالإنسان لا يخالط الناس ولا ماذا ولا يعني يكثر الكلام معهم، لأن الناس لا تنتفع بعضها ببعض، الناس ما تنتفعش بعضها ببعض. الناس كي يتلاقوا اليوم علم ماشي يتلاقوا، هو مر معنا الدرس تاع ثلاثة الغيبة والنميمة، تلاقوا غير على الغيبة والنميمة، فلان واش دار واش دار واش دار واش دار واش قالوا واش راهم واش جديد واش إلى آخره، هذا كلام الناس. فقال كان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، الناس تنتفع، أما اليوم فقد ذهب ذلك أو ذاك، بمعنى صار الناس لا ينتفعون ببعض، كانش منفعة. والنجاة في تركهم، النجاة في تركهم. وإياك والأمراء، وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء، وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع. يعني بعض الناس يحب يدنو من السلطان، يتقرب من السلطان، قلك مليح يعني لما يكون الإنسان عنده معرفة بوزير بقضاة بكذا بنواب، يعني خويا ضعيف عنده مشكلة، خويا ضعيف عنده مشكلة، ها خاوتي أنا نشفع لهم، أنا نتوسط لهم، عندي معارف. فيقول لك أنت اقترب من السلطان، قال احذر أن يقال لك ماذا، اقترب من أبواب السلطان. وهذه فيها فايدة، لأنك تتوسط لخاوتك الضعفاء، يقول عندك جاه عندهم ويقضيوا لك المصالح. فلهذا قال احذر وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء، وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع. اشفع، هذه الشفاعة، الشفاعة هو التوسط، ومن يشفع شفاعة حسنة، كاين الشفاعة الحسنة وكاين الشفاعة السيئة. فالشفاعة الحسنة تكون هكذا في أن يتوسط الإنسان لقضاء حوائج المسلمين، فتضرأ عن المظلوم وترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس. لأنك تشفع ترد الظلم وترد الحقوق إلى أهلها، الناس رحت لهم الحقوق نتاعهم، فأنت تسعى في ردها إذا كنت قريبا من السلطان. قال هذه خديعة إبليس، سماها خديعة إبليس، أنك تخدع إبليس، يخدعك ويقول لك هذه فتوى تاع إبليس، يعني يقول لك تقرب من السلطان وطرق باب السلطان وخالد السلطان إلى آخره. قال أبدا، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. هنا راه يتهجم على من؟ أو يتهجم على بعض الفقراء، الفقهاء، يا فقراء على كل، الفقهاء والقراء، لأن في ذلك الزمان كانوا يتخذوا ماذا؟ سلم، يتخذوا هذه الأمور هذه سلما، هذا المعنى، هذا يتخذونه سلما، يتقربون من باب السلطان. فإذا قيل لهم، قيل نحن حتى ماذا نستغل هذا الأمر في الشفاعة لإخواننا والتوسط لهم وقضاء مصالح المؤمنين والمسلمين إلى آخره. وكان يقال تقوا فتنة العابد، وكان يقال، شوف هذا كلامه هو يقول، وكان يقال، دليل على أن هذا الأمر بدأ قبله. وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر. لا، العابد الجاهل، لأن العابد أجلس بني، لأن العابد الجاهل، العابد الجاهل الذي يعبد على غير علم، على غير بينة وهدى من الله، هذا العابد الجاهل، كما حال كثير من الناس الذين يقومون ببعض الأمور في دين الله عز وجل ولكن بغير بينة، كما فعلت النصارى الذين اتخذوا الرهبنة دينا ولكن على غير بينة وبغير أمر من الله سبحانه وتعالى، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وما رعوها حق رعايتها كما أخبر الله عنهم. ففي هذه الملة كذلك من الناس من اتخذ سبيل العبادة والطاعة والذكر وكذا إلى آخره ولكن على غير بينة، على غير بينة تجده لا يعرف أصل ما يدعو إليه أو ما يقوم به، هذا جاهل. والعالم الفاجر، وتلقى إنسان عنده ماذا؟ علم، عنده علم ولكن ماذا؟ فاجر، فاجر لأنه يفسق، لأنه يفسق ويعصي الله سبحانه وتعالى. فهذا كذلك من فيه شبه باليهود كما مر معنا في غير ما موضع، فيه شبه باليهود الذين عندهم علم وعندهم فقه بدينهم ويعرفوا الحقيقة ومع ذلك تراهم لا يعملون بل يكتسبون المال والدنيا ويجمعون ويحرصون جشعا ليكونوا على مستوى كبير من المعيشة الدنيوية والرفاه ولكن تجدهم لا يعملون بعلمهم. وهذا العالم الفاجر، هو يقصد بالعالم الفاجر مثل هؤلاء الناس الذين يطرقون أبواب السلاطين. فإذا كان العابد الجاهل وكان العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وما كفيت، يعني هذا هم الذين يفتنون الناس، هم الذين يفتنون الناس. ولهذا ترى بعض العباد اليوم من الصوفية، المهم مش من الصوفية يعني صوفية، والذين يظهرون التزهد المتزهدة ولكن أبعد ما يكونون عن التصوف إن صح التعبير الحقيقي، إذا كان التصوف المقصود به الزهد فهم أبعد ما يكونون عن هذا المعنى، فليس المقصود بتصوفهم الزهد الذي جاء في آثار بعض الصالحين، حتى سفيان الثوري هذا بعض الناس يظنوه باللي من الصوفية من المتزهدة، إمام أحمد بن المبارك، الحسن البصري، بن سيرين إلى آخره، واللي معروفين كذلك كالكرخي، معروف الكرخي والجنيد وأبو سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم مر معنا ذكرناه، بعض الناس يصنفونهم في الصوفية، قل لهم تعالوا تنظرون إلى صوفية هؤلاء، هذه مبنية على الكتاب والسنة، هذا زهد مبني على الكتاب والسنة، ناس فقهاء، ناس علماء، ولكن ماذا؟ اختاروا طريقة التعبد لله سبحانه وتعالى مع علم، ناس كانوا علماء. أما بعض الناس يخلطون الزهد بالصوفية وثم ينسبون للصوفية بعض الأسماء المشهورة حتى يمررون ماذا؟ باطلهم، فهذا ليس من الله. ولذلك العلماء الفساق، العلماء كثير من الناس هكذا، علماء إلى هذا الزمان ما زال كثير من الناس يحصدون الشهادات والدرجات العالية ويظهرون العلم ولكن يفسدون الناس بفتاويهم وبقراراتهم ومواقفهم، فيأخذون الناس بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. المهم، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. تفضل. كاين بعض الناس يتفتنوا بهؤلاء، يقول لك فلان فلان فلان من الناس، فيفتتنون بهؤلاء فيتبعونهم. قال وما كوفيت من المسألة والفتيا فاغتنمه ولا تنافسهم فيه. شوف الكلام هذا، سبحان الله، يعني شيء. قال إذا كان واحد كفاك في الفتوى، يا كوفيت من المسألة والفتيا، إذا كان واحد كفاك هو يسأل وهو يفتي، ما تزاحموش، خليه أربطها بعنقه كما يقال. قال ولا تنافسهم فيه فاغتنم، هذه فرصة أن غيرك يسأل وغيرك يفتي وانت في عافية، انت في عافية. احنا بعض الناس كيفاش يروحوا يسألوا غير فلان واحنا ما يشوفوش فينا إلى آخره، كاين بعض الناس راح يبكي، راحت له المرتبة عنه ما لا يستفتى، مرض مرض مرض عجيب. رحمة، شوف الكلام هذا، علاش قلت لكم دواء؟ في بعض الأحيان بلا كثير من الناس اللي ما يهمهمش هذا الكلام، بصح خاوتنا اللي يطلبوا شويه العلم ومتنورين ويعرفوا شويه، هذا الكلام مهم جدا. هذا كي ما يجيوش الناس ليك وما يستفتيوك ولا ما يحبوش يستفسروا منك ولا يقراوا على يديك ولا تراهم رحموك، هذه رحمة من الله لا تسأل، عافية. قال فاغتنمه، فاغتنم هذه العافية، هذه النعمة، هذه فقد كوفيت، فقد كوفيت. انظر، قال فقد كوفيت ولا تنافسهم، ما تتنافسش معهم فيه. كاين اللي يحب يدير مانيش عارف انا رجلين يدين زياده باش يوصل لهذيك المرتبه، علاش انا ما نكونش كيما فلان؟ يدير اي شيء، ولا كان يتكلم في بعض الاحيان يسلك سلوك الباطل وطريق الباطل باش يوصل لهذيك الشهره هذيك وهذاك المستوى هذا. عادي جدا ان تكون، سبحان الله، لازم تتقنع بهذا الشيء، لانك كما قلنا لا يضرك كلام الناس ولا يضرك نظره الناس ولا يضرك ان الناس انزلوك منزله معينه انت ما أهنت فيها في الحقيقة. إذا كنت تعرف ما بينك وبين الله، إذا تعرف المنزلة نتاعك أنت بينك وبين ربي سبحانه وتعالى، هذا أمور ليش تحوس على الفتوى والكرسي وكذا إلى آخره. فهذه فتنة في كل زمان، سبحان الله، في كل زمان. وأنا سبحان الله لما نقرأ الخواطر تاع ابن الجوزي نلقى سبحان الله كأنه جمع كلام السلف هذا كاع، جمعوا وداروا في قوالب هكذا تاع حكم وخواطر عجيبة جدا، عجيبة. يعني كنت راح ننقل لما تخفت يطول بين المجلس، يعني مريت على قضية بعض القضايا مثل هذه المعاني، قلت لا يعني لو كان عندنا وقت شوية متسع نقرأ عليكم بعض الخواطر والمقالات اللي قالها ابن الجوزي، عجيبة جدا في هذا المعنى. الناس يتنافس اليوم على الرئاسة، مش تنافس على دين، ولا كما قال ربي سابقوا ولا في ذلك فليتنافس المتنافسون، ايش القضية جنة ولا، وإنما القضية كلها قضية شهرة، آسم، رياسة، رفعة في الدنيا، تقرب إلى السلاطين باش يعرفوني أهل الجاه وأهل إلى آخره. قال ولا تنافسهم فيه، وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله. سبحان الله، ورد بالك تكون من الناس الذين ماذا؟ كما ذاك الذي يحب أن يعمل بقوله. على خطر الإنسان كيقول كلمة وهذا الكلام كأنه موجه لأهل العلم، موجه للناس اللي يشتغلون بالعلم ويفتون الناس ويقولون في الناس. فقال إياك أنك تكون من الناس اللي يحب الناس تعمل بكلامه بقوله، والعياذ بالله، أو يسمع من قوله، أن يعمل بقوله أو يسمع من قوله. وإياك وحب الرياسة، وهذه هي الرياسة، لما تولي تحب الناس يسمعوا لك والناس يخدموا بكلامك إلى آخره، هذا هو حب الرياسة. وإياك وحب الرياسة فإنه باب غامض، وحب الباب ضيق، باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء الصماصرة. شوف قال علماء، يعني كما نقولوا احنا الفايقين، يعني واحد لما يكون سمسار ما تجوش عليه حاجة أصلية وحاجة مزيفة، مستحيل يعرفون ماذا الدينار الصحيح من الدينار المزيف. قال هذا الباب ما يقدرش يعرفه إلا الناس اللي أعطاهم ربي نفاذة ونفوذ يعني في البصيرة، فيستطيع أن يفرق. باب ضيق ما يقدرش يعرف إذا كان هو يطلب الرياسة ولا حقيقة راهو يطلب في شيء في رضا الله سبحانه وتعالى والجنة وتعليم الناس الدين إلى آخره وتكثير سواد الناس على الخير وعلى الحق وجمعهم على الحق. ما تقدرش تعرف، أمر صعيب جدا، لأن البوصلة في بعض الأحيان تتلف وانت في موطن فتنة، والعياذ بالله، موطن فتنة، ما تعرفش إذا راك تدعي نفسك ولا تدعي لربي سبحانه وتعالى، ما تقدرش تعرف. في بعض الأحيان لو تسأل إنسان تقول له أنت عالم وداعية وكذا، راك تدعي لربي ولا تدعي لنفسك؟ ما يقدرش يعرف. اللي يخاف الله سبحانه وتعالى يسكت، يتوقف، ما يقدرش يجاوب. فأمر صعب جدا، راك تدعي لنفسك انت ولا تدعي لربي سبحانه وتعالى؟ خاطر كي تشوف واحد مثلا يبكي علاش الناس ما تكداش، علاش الناس كذا، علاش الناس كذا الى اخره، ويتالم ويمرض لان الناس مش عارف، خاصه في هذا الزمان تاع الهجر والقطع وكذا الى اخره، اللي ولات السنه مجرد الهجر والقطع، واحد يقول لك انا واحد الناس ما تسمعليش والناس تطعن فيا والناس تقول فيا والناس كذا الى اخره، فتجده يتالم وما يرغدش الليل، وربما راح يخوض في باب كما نعرفوا بعض الناس حتى تلفوا، الله المستعان. علاش قلت لكم فتنة؟ وأنا نحكي هكذا جات صورة بين عينية تاع واحد داعية كبير في مصر، وواحد آخر عندنا هنا في الجزائر. طبعا احنا ما نسميوش لأننا نخشى على أنفسنا، احنا ما نتكلموا من باب الشماتة، احنا ما نشمتوا في الناس أبدا، وإنما من باب العبرة أننا نخشى على أنفسنا. فالرجل مانيش عارف، بعض خاوتنا على بالي كي نذكر ربما شافوا الفيديو ولا، يخرج من سينما، يخرج من سينما وكان يشوف في فيلم، وهذاك الفيلم فيه بعض المقاطع، ماذا؟ بعض المقاطع الإباحية، بعض المقاطع الإباحية. فسبحان الله لما سألته ولا سألوا الصحفي هذاك وهو خارج من السينما ولابس لباس عصري، يعني هكذا لباس بعد ما كان يلبس القميص وكذا إلى آخره، ولا يلبس لباس يعني البدلات وكذا، قالوا له يعني ما رأيك، يعني مش يقول الإسلام في الأفلام، يعني قالوا الفيلم هذا هو في الحقيقة صنع إنتاج، يعني إنتاج بشري، وهذا فن من الفنون، والإسلام يعني يحبذ يعني الأمور هذه، وما يعارضش أن الناس يعني تصنع مثل هذه الفنون هذه. كلام في عموم كلام، بعد جاء السؤال على قضية صور وكذا، ده يستدلهم يعني. فلما رأت اللجة كشفت عن ساقيها، جاب لهم الآية حتى لما كانت بلقيس دخلت وكشفت عن ساقيها، قالك كشفت عن ساقيها، قالك هاي أمر جزء من المرأة بان في القرآن الكريم. إيه، وش يمنع أنه يبان الجسد تاعها ولا شيء من جسدها في فيلم ولا، يعني عادي، يعني حتى القرآن راهو حكى، وجاب قصة يوسف وجاب كذا إلى آخره، يعني أشياء باش يبين بلي هذا الأمر عادي جدا ولا شيء في ذلك، وإنما يقول لك احنا نشوفوا الغالب، قالك نشوفوا الغالب نتاع الفيلم مثلا ولا السيناريو بعمومه هكذا، ماذا يقصد، ما هي أهدافه. أما الجزئيات هذه في الحقيقة لا يعول عليها الناظر والعاقل، ولا يبنى عليها كلام في الدين، لأن الدين يحكم على العموم، ما يحكمش على قضية بعض الصور التي تمر هنا وهناك فيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يستر علينا. فهو لما يقول هذا الكلام، هذا الكلام ما هوش من واحد عادي، لأن هذا الإنسان كان، الله يحفظنا الله يثبتنا، يعني كان مدرسا كما راني أنا هكذا في الكرسي، وسمعت له أنا عدة أشرطة في شرح المتون في التسعينيات، كنت نسمع له أشرطة، هذاك الوقت كان الشريط، والله كنت نشري الأشرطة هذيك غير باش نسمع الشروح تاع بعض الكتب اللي كان يديرها. والرجل درس عند الشيخ مقبل في اليمن سبحان الله، ثم دخل مصر، ثم دخل في واحد الباب نتاع الكلام في العلماء، هو كبير في السن ولكن يتكلم في إخوانه العلماء، يتكلم في فلان وفلان وفلان وفلان من الناس، ما خلى حتى واحد في مصر إلا وجرحه، جبد عليه بالسيف. دارت الأيام يا سبحان الله، حتى ولا الإنسان يترشح للانتخابات، ولا يتكلم عن الديمقراطية والعلمانية ولا كذا وكذا، حتى قلت سبحان الله، علاش الإنسان يكون في أقصى، يكون متشدد لدرجة وين الدين هذا ما كانش، هذاك الدين للريح ما يجوش، ومن بعد انت تبدأ تتميع تتميع تتميع لدرجة وين يولي كلش جايز الإنسان، يعني ما يكون هكذا. الدين هذا راه مضبوط وعنده وسطية وعنده كذا، والله الأصل في الدين هذا أن تكون رحيما بإخوانك، تكون رحيما بالمسلمين، كن إنسان رحيم بالمسلمين. كي نقولوا المسلمين منهم العلماء والدعاة وعامة الناس إلى آخره، عمرك لا تركز على إنسان تحقد عليه شغل يعني ما يشعر بينك وبينه أرض ولا شركة. هذا الإنسان أخطأ في الدين، وراك تشوف أنت باللي هذه المسائل اللي راه يقول فيها هو تخالف السنة، وترد عليه وتناقشه وتنصح خوك وتسطره إلى آخره، ماشي تحمل عليه حملة أكثر من حملة الإعلامية نتاع الملحدين والعلمانيين، وتولي تدعي له دعاء ما تدعيهش على اليهود والنصارى، قسم الله ظهره، فعل الله به، عامله الله بما يستحق، لماذا هذا الكلام؟ شوف دارت الأيام أنت وين وليت، ولا واحد آخر كذلك نفس الشيء. هذه نحكي لكم على علية القوم هذو، هذو اللي يكتبوا الكتب ويشرحوا المتون وكذا، تتصور أنت وين يصل الإنسان؟ هذه فتنة، أنت كنت تدعي لله ولا كنت تدعي لنفسك؟ علاش قلت لكم باللي الأمر خطير جدا؟ لأن الإنسان الذي يكون يدعو لنفسه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن إلى الله أنا ومن اتبعني. لازم أنت ما تكونش أنت بينك وبين بين الله وبين الخلق أنت، يعني لابد أن تفنى، لابد أن تفنى. أربط الناس بالله سبحانه وتعالى. لو أنت ولي تربط الناس بنفسك أنت في يوم من الأيام لما يدوروا عليك الناس، ولا ربما تقول كلام يخالف ما يعتقده تلامذتك، يدوروا عليك هما لأنك أنت راك تربي في الفع. ولهذا أول ما تغلط يدوروا عليك أولادك وتولي لا شيء وتنظر إلى آخره. فادعوا إلى الله، لما تدعي إلى ربي سبحانه وتعالى وتخلص نيتك في الدعاء إلى الله عز وجل والدعوة إليه وتربط الناس بالله وتقول أنت ما تبانش كأنك لا شيء، أنت مجرد وسيلة برك لا شيء. وتعلم الناس الرحمة بالمؤمنين والستر على المسلمين، تستر عيوب الناس. وكي تشوف واحد غلط من العلماء ولا من عامة الناس إلا قدر تنصح توجه تنتقد على روحك. علم قال راك غلطت هاي كذا وكذا وكذا في كتاب ولا في شريط ولا، بصح انك تتهجم على الشخص وتحب ترده انه لا شيء، قزم ولا شيء، جاهل لا علم له الى اخره. الدور دائره وتعاود تولي كما. والتاريخ راه يعلمنا اشياء كثيره. واحد اخر نفس الشيء هكذا داير روحه زعيم، يعني زعيم في زمانها، نسمع واش كان يقول ويحرض الناس والشباب على العلماء وعلى الدعاة وعلى كذا الى اخره. دارت الأيام ولا دار بدلة كتاع ترامب ورابط روحه وخانق روحه ويدير في حملة انتخابية، ولما يتكلموا له الصحافة على السلفية وعلى السنة وكذا يقول لا نحن مالكية ونحن كذا. سبحان الله، البارح تسبوا في المالكية واليوم راكم مالكية، البارح تسبوا في النظام وتسبوا في كذا إلى آخره، في الدعاة وفي كذا، كأن الدين هذا يا جاء غير طائفة معينة برك، الأخرين قاع ما يعرفوش قدوا من داك، ولا الدين هذا ما كان والو قاع كل، يعني تمييع لدرجة وين ولا الإنسان يآمن بالديمقراطية. البارح إمام مالك ما كنتش مآمن به، اليوم تآمن بالديمقراطية؟ مذهب المالكي كنتوا ما تآمنوش به، لازم دليل ولازم كذا، وما كانش هذه مالكية والمذهبية والتعصب المذهبي إلى آخره. والديمقراطية مليحة، الديمقراطية والعلمانية وكذا مليحة. يعني أن تضع هكذا للناس ملف في البرلمان وتقول لهم ما رأيكم في الخمر، حرام ولا ماشي حرام، حبسوه ولا ما نحبسوش، اسمع مليح نوصل لهذه الدرجة ونولي نحط دين الله عز وجل، نسعى أنا يا مع ناس باش نحط دين الله هكذا، وتقول لي أنت يا حركة إسلامية وحزب إسلامي إلى آخره. يعني كاين منطق هكذا توصل أنت لهذا المنطق هذا، أنك الإسلام تقول للناس فوطي ولا ما تفوطيوش، تقول الله رب العالمين، تقول الله باش يوصل الإنسان هذه الدرجة من الفكر. حبي يقول واش كان هذا من قبل هذا؟ الدين اللي كنت تدعي ليه انت من قبل وتحرض الناس والشباب الى اخره والعلم والكتابه والتحقيق والتجريد وكان، واش كان هذا؟ واش كان؟ ماذا هذا؟ شاف اذا كان ربي ولا انا ما نقدرش ندخل يعني في الامور تاع الاخلاص ولا، بصح الانسان يوري له الصور تاعو برك العام اللي فات ولا العام اللي فات كيفاش كان، يقول له هذا انت ما نكونوش لهذه الدرجه، ما نوصلوش لهذه الدرجه. ولكن انا اقول شيئا، كل إنسان، أنا ماشي هؤلاء بالذات، ماشي هؤلاء بالذات، ولكن نتكلم كلام عام حتى على نفسي ولا أخاوتي اللي يهمهم الأمر هذا. كل من اشتغل بالناس وطعن في أعراض الناس ونقب في سرائر الناس في قلوبهم وشكك حتى في إخلاصهم وشمت بهم وشهر بهم وشهر بأخطائهم وعيوبهم في نظره إن كانت عيوبا وأخطاء، إلا والدور الدائر عليه. كل من جرح جرح، وكل من تكلم في الناس كل ما فيه. هذه قاعدة، هذه قاعدة، سنة كونية، مش فقط يعني أمر حكمة، سنة كونية. ما من ظالم إلا يخلص في الدنيا قبل الآخرة، ما من ظالم إلا يخلص في الدنيا قبل الآخرة. فحذاري أن نتخذ الدين هذا طريق للرياسة والصعود على، في بعض الأحيان ما نقولش على الظهور، على الجماجم. يصعد الإنسان على أعراض خاوته وعلى باش يوصل لمرتبة معينة. قال وإياك وحب الرياسة فإنه باب غامض، باب غامض لا يبصره إلا العلماء اللي ربي أعطاهم بصيرة، هما اللي. فتنة عظيمة، هذه فتنة كبيرة جدا، رأيتم؟ فقضية الرياسة هذه والناس يحبوا الغاشي ليهم واجتماعات ليهم وكذا إلى آخره، لو كان يشوف الناس ما ينصرفوا عنه ولا ينظر. إذا أنت لما راك تدعي؟ راك تدعي ربي سبحانه وتعالى ما تنظرش. ذكرونا بالآيات، الله يجزيكم. لا للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة الكهف نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني تقتل نفسك أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. لا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم. فالإنسان أحيانا يمرض ويحزن ويقتل نفسه من أجل واش؟ وتذهب نفسه حصارات من أجل كذا. ما دام الإنسان يدعو إلى الله عز وجل يستنير بهذه الآيات، يستنير. إذا له سوء عمله فرآه حسنا، حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه آيات، الإنسان يستنير، يستنير بالوحي الكريم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه هكذا، وتجد أنت بعض الخلفاء الراشدين كعلي وحتى عمر وإن كان شديدا مع الناس، لهذا الناس أطاعوه درجة أنه ما كانش ليرفع رأسه، ولكن تجد قصة عثمان مرت معنا ولو شيء ما كملناهاش، يعني سيرة عثمان، شدت الفتن التي كانت علي بن أبي طالب، الفتن التي كانت وذكرنا قصة منها في السير، في السير العلماء، وذكرنا ما وقع للحسن وما وقع للحسين وهكذا المحن، سواء نذكر المحن. ومع ذلك الناس حتى صاروا هاربين من عزلين، سعيد بن جبير لما ذكرنا القصة تاعو، سعيد بن المسيب المحنة تاعو، شوف ناس يعني صار حتى الناس انقطعوا عنهم، ولات الناس ما تلقينهمش السلام، خوفا خوفا من جميع اللي خالط هذا العالم، هذا يلقى عليه القبض ويعذب إلى آخره. تجد هذا مرت بنا، تجد علماء بقاوا هكذا منفردين ولا أحد يتبعهم. شوفوا محنة البخاري، محنة الترمذي، محنة ابن ماجة، حتى رواة الحديث هذو الكتب المشهورة ما من واحد منهم إلا وله محنة. ومع ذلك شوفوا البخاري في وقته شكون يتبعه؟ هجروه كل الناس. ولكن سبحان الله اليوم البخاري ما كانش اللي يحب يتكلم ويأسس كلامه ويبنيه على قوة يقول رواه البخاري. لازم ترجع للصحيح البخاري، لازم ترجع لأحاديث السنة باش تقول قال هاو الإمام مالك في زمانه، ولا حتى أبو حنيفة في زمانه اللي راهم مشهورين اليوم، كيفاش ربي؟ شوفوا ابن تيمية ماذا وقع له في زمانه، ابن باديس، لو كان ترجعوا للقصة تاع ابن باديس فقط، لو كان نرجعوا الآن للسيرة تاع ابن باديس، شوفوا في زمانه كانت ما عنده حتى قيمة أمام علماء الصوفية، كانوا يسميوه ابن باليس في كل الولايات. ولما نزل للواد وبعض الولايات يحكي لي انا واحد ربي يرحمه كان في التيجانيه ثم رجع الحمد لله، ولكن كانوا الوالدين تاعو كلهم في التيجانيه والكتب تاعو سلمها لي قبل وفاته ربي يرحمه، يقول لي لما نزل ابن باليس للواد واد سوف ودار في بعض المناطق هناك قال لي رجموه، قلت له رجموه كما رجموا النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، نفس الشيء رجموه، قالك وهو يفعل ببرنوسه هكذا رافد البرنوس نتاعو باش ما يتقاش بالحجاره، وكانوا يسميوه ابن باليس، حتى صار ماذا؟ ابن باديس. الان بالنسبه للشباب والطلاب وفي الجامعه وكذا الى اخره، رائد الفكر ورائد النهضه ورائد كذا وتجديد ورائد الى اخره، وصار يوم العلم ويوم كذا، ان كان الامور عندي فيها تحفظات، ولكن اقول شوف كيفاش صار ابن باديس في الناس ويسميوا عليه، ولكن في زمانه كيف. وهكذا العلماء الصابرين، الناس اللي ما يخوضوش في الفتن ويصبروا لله سبحانه وتعالى ويحتسبوا امرهم لله عز وجل ويديروا في بالهم اللي راهم يدعوا لله عز وجل، ما مش يدعوا لانفسهم وما يهمهمش امر العامه، بلا شك ان الله سبحانه وتعالى يرفع اسماءهم. وتشوف بعد ما تزول الفتنه تولي ماذا؟ الاسماء تاعهم هي المرفوعه، ما يبحثوا عن رياسة ولا يخوضون مع الخائضين. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه أهل الإسلام. قال وإياك وحب الرياسة فإنه باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماصرة. ما أدري إذا كان الوقت ولا أزال. وكان عنده كذلك نظرة وسطية بين أمر الدين وأمر الدنيا، أمر يعني الدنيا والآخرة. ولهذا قال لأن أخلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. كان يرى أن في جمع المال من حله ومن الكسب الحلال الطيب وعدم أخذ المال من السلاطين والأمراء ودق الأبواب. العمل كما كان حال ابن المبارك وسعيد بن المسيب عليه رحمة الله، كان عندهم ثروة من المال. ابن سيرين عليه رحمة الله وإن كان مات في الأسر مدينا وذكرنا القصة، فكانوا أصحاب أموال ورؤوس أموال ولو قليلة، ولكن هو كان هنا فقير. ولكن يقول لك لو أن أخلف وكان خلي يعني عشرة آلاف درهم وحاسب عليها لماذا تركت هذا المال، خاطر يحاسب. هو رأى هكذا أنه يحاسب لماذا ترك المال هذا، مات وتركه. نعم، قال ترك المال أحب إلي من ماذا؟ أن أحتاج إلى الناس، بمعنى أن يكون علي فائض، عندي فائض من المال أموت وأتركه أحب إلي من أن أموت ماذا وأنا محتاج إلى الناس. وهذه نظرة جيدة للناس اللي يقولوا مثلا الإنسان يموت فقير ولازم يخلي والو، عاش ما كسب مات ما خلى إلى آخره، يظن باللي لا. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لا أن تترك عيالك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني أن يترك الإنسان شيء من المال من حلال وكسب حلال يتركه من بعده أحسن من أن يترك عياله يتكففون الناس، فكيف يعني به هو يتكفف الناس قبل موته أو يحتاج إلى الناس قبل موته. وهذه فيها جمع ما بين الآخرة والدنيا، يعني الإنسان ما يتركش كل الدنيا لدرجة وين يعيش يعني هكذا هامل ما عنده أسباب الحياة ولا إمكانيات الحياة فيعيش محتاج إلى الناس، محتاج لقمة، محتاج يشوف إلى آخره، يترك نفسه. وهذه خاصة مع ضعف الإيمان. وقال: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. يعني فيما مضى كان المال يكره أن الإنسان يجمع المال إلى آخره. أنا كي يقول لي فيما مضى يعني أحيانا نتعجب نقول سبحان الله فيما مضى، هو راه النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر الحياة إلا قريبا، الصحابة لم يخرجوا من هذه الدنيا إلا قريبا، ومع ذلك يقول كان يكره. كان يكره طبعا قرن من الزمن ولا مئة سنة، هذا هو يعني الأمور تغيرت وصارت الناس إلى الدنيا خاصة مع بني أمية وكذا، تفتحت الدنيا ومع الفتوحات وكذا ودخول ناس يعني ما همش من غير العرب الإسلام، الدنيا هذه صارت عندها ذوق آخر ورؤية أخرى. فبالتالي يقول الناس في بداية الأمر كانوا يكرهون المال. شوف حياة عمر بن الخطاب ولا حياة علي بن أبي طالب ولا من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ناس ما عندهمش، وحتى ولو المال كان أمامهم بيت المال أمامهم كانوا لا يأخذون، وما كانوا لا يرون الدنيا شيئا يعني. وكان يكره. فأما اليوم قال في زماني اليوم المال هذا مليح. قال ماذا؟ هو ترس المؤمن. ترس المؤمن بمعنى وقاية وحماية، يجعل الإنسان كترس كما هذا الدرع ما بينه وبين الحاجة والفاقة واحتياج للناس والطمع فيما في أيدي الناس والتطلع لما في أيدي الأمراء، فيولي الإنسان يجري مور الناس من أجل باش يحصل. فلما يكون عندك المال تكون إنسان غني غني وتستغني عن الناس. نعم. وقال: من كان في يده من هذا من هذه شيء، يعني من هذه الدنانير أو الدراهم شيء، فليصلحه، فإنه زمان إن احتاج فيه كان أول ما يبذل دينه. لأن الإنسان لما هالدراهم مليحة للإنسان وتصلح حاله. علاش قال؟ لأن هذا الزمان الذي نحن فيه لو كان الإنسان يحتاج أول حاجة يبيعها وش يبيع؟ دينه. إذا احتاج دراهم أول شيء يبيعه هو الدين نتاعه. وحقيقة يعني شوف اليوم يعني احنا هذا كلام في زمانه، فما بالك في زماننا؟ الناس باعت أعراضها مش باعت دينها. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت الناس باعت أعراضها، باعت ديارها، باعت واحد باع باباه وإماه، يعني مش يبيع دينه فقط، يبيع كل شيء كل شيء. وراح يتولي في المسلمين كما في أوروبا، يبيع أولادهم اليوم. تحب ولد صغير هكذا تحب نقسمه لك، تدي القرانية ولا تدي الكلية ولا تدي قلب ولا تدي وش حبي تدي خير، يعني يسلخ ويذبح ويدي وإلى آخره، يبيع لك وش حبي. هاي موجودة اليوم، الناس ما وش يبيعوا، فباعوا حتى اللحم، الأجساد باعوها ماشي الأعراض فقط، الله المستعان. ولهذا لما الإنسان يحب الدنيا راح يبيع أول شيء يبيعه هو الدين نتاعه، يجي سهل يعني، خطر الدين شيء معنوي يعني، مش كيما تقول له بيع لي مثلا هذا الهاتف ولا شيء مادي حاجة اللي ما أما موقفه من المنكرات، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت لما ترى حياة مثل هذه، نتكلم لك هذا الكلام وتسمع هذه الأقوال، تشوف أن الرجل هذا راه منعزل وعايش في زاوية، في ركنة هكذا، ولا يشتغل بأحوال الناس ولا يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويهضر على العزلة إلى آخره، لا، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان وقافا مع الناس في حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعضهم شجاع بن الوليد: كنت أخرج مع سفيان فما يكاد لسانه يفطر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا، رايح يأمر بالمعروف وراجع ماذا؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني كان الناس فيهم يعني قائمين بهذا المبدأ، مبدأ الحسبة، وهذا أصل عظيم، لأن الدين كله مبني على أمر الحسبة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه كل شيء، الدعوة والخطابة والتعليم وروح، وهكذا حتى أبسط شيء كله أمر ونهي، مبدأ الحسبة بعد لا إله إلا الله هو الدين، هو الدين. إذن قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ذاهبا وراجعا. وقال عبد الرحمن بن مصعب: كان رجل ضرير يجالس سفيان الثوري، فإذا كان شهر رمضان يخرج إلى السواد فيصلي بالناس فيكسى ويعطى، فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم، ويقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك في الدنيا. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لي هذا وأنا جليس لك؟ قال: إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: كان هذا من هذا جليسك، أفلا نصحته. يعني هو يتكلم هنا على القراء في زمانه، كان الرجل مولى إمام ولا شيء، ولكن حافظ قرآن، لما يوصل رمضان ماذا يتكسب بالقرآن الكريم؟ يروح عند الناس العوام في السواد، هكذا السواد، احنا ذكرناه كلمة السواد هذه كما سواد العراق، وكذا ذكرناه في عمر بن الخطاب، أراضي ذيك القاحلة الشاسعة في القرى والمداشر، قال يخرج ماذا إلى هناك ويصلي بالناس، يصلي بالناس في رمضان، والناس على بالك تعطيلوا تلبسوا إلى آخره. فقال: أنا يوم القيامة يقول راني بريء منك، يعني كأنه يقول راني بريء منك. نعم، قال مثل هذا، قال هم يروح يصلي بالناس حتى ماذا؟ يعطى كذا ويعطى كذا ثواب. قال: فقد أخذت، يقال لك يوم القيامة: لقد أخذت ثوابك في الدنيا، أراك في الدنيا خلصت الديت، كنت تروح تصلي بالناس باش يلبسوك وباش كذا ويكرموك إلى آخره، هاك الديت، هاك الديت ثوابك في الدنيا. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لي هذا الكلام وأنا نضل جالسك يعني وقريب منك؟ قالوا: لهذا أقول، لأنك جليسي، لأنك تجالسني، لأن يوم القيامة أسأل، يقول: هذا كان جليسك ولم تنصحه وما نصحتوش. هذا دليل باللي كان عنده لسان حار، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسانه كان حار في الأمور هذه، يعني لا يسكت عنها. وطبعا هذا تجده في بعض وإن كان إحنا في العاصمة عندنا يقل هذا الأمر، ولكن منا على برا تجد كثير من الناس في الحقيقة القرآن هذا يتكسبون به. يعني تصور انت حتى القراءة الأموات قال لك علاش تحرموها وتقولوا بدعة وتقولوا كذا، معليش يا سيدي، انتم بالنسبة لكم سنة، احنا سكتنا، احنا بالنسبة لنا بدعة، وانتم بالنسبة لكم سنة، ديروها في سبيل الله، اكو ديروها في سبيل الله يا اخي، سنة اجر ثواب، جيتوا تقراوا على الميت ثوابا، تهديوا له ثواب القراءة هذه، اما علاش تغضبوا وتزعفوا وتبرموا؟ يتبرمون، يغضبون إذا كان صاحب البيت وصاحب المأتم ما أعطى لهمش، يعني أجزل لهم العطاء والطعام، لو كما يحط لهمش يعني طعام كما من غير الناس، طعام يعني أصناف هكذا وهكذا، وصاروا حتى يألفوا عليها قصائد، هاي الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة، الصفاري والسنيوات اللي يجوا يعني داروا عليها قصائد، وثم بعد ذلك يجزل لهم العطاء المال. وهذه من القصص اللي حكيتها لخاوتي في ما مضى، كنت أنا واحد الأيام ساكن مدينة رويبة، وأنا أعرف الناس هناك لأن العرش تاع الوالدة في رويبة من قديم 1700 وشي. فقال في يوم من الأيام أنا نخالط بعض الناس، فواحد ربي يرحمه يعني في درس من الدروس وكان يغسل الأموات ويقرأ، ولي رئيس الجماعة في القراءة على الأموات ولي دي الجماعة إلى آخره. فقال لهم في يوم من الأيام في درس هكذا يعني درس قال لهم يا جماعة أنتم كيف يعني القهوة زادت وزيد زاد وكل شيء زاد يعني، وإحنا ما زلنا يعني نقرينا نغسلوا الميت ب30,000 ونغسلوا الميت بكذا ونقرأوا بكذا وكذا، الطريف زاد يا جماعة. فتصوروا يعني الناس وين بلغت بهالأمر، يعني لو كان أنت ما تعطيلوش بعد ما يغسل الميت وما تعطيلوش بعد القراءة وما تعطيلوش بعد الدعاء وما تعطيلوش إلى آخره، يغضب عليك يغضب عليك. قال هذا يا ديروه في الدائرة الحمراء، هذا الخطرة الجاية من جيواش حتى ماذا ديروا معها، إيه لازم نسويه الأمر قبل الذهاب، إيه شغل كأنها استثمار يعني كأنها ما نش عارف أنا فرصة باش يكسبوا. فكلام مثل هذا لا يقال. احنا نقولوا في بعض الأحيان إكراميات هذه مليحة، لما بعض الناس يوقفون أنفسهم على الخير، واحد إنسان يوقف نفسه على الخير يوقف يجري مع الناس كذا إلى آخره، بالك سيارته بالك كذا، في بعض الأحيان واحد مليح ترمي له هكذا شيء لأنه ربما عنده بابة عيال مخلي وقته مخلي جهده مخلي كذا، مليح الإنسان يعاون خاوته تعاون على الخير، بصح أن الإنسان يدير هكذا طريف يعني ويقول له هذه طاء وهذه طاء إلى فهم يعني يدير السوام البارام كما يقال، نعم سبحان الله للأشياء مثل هذه عجيب. فنحن نقول حتى وإن قلنا مثلا القراءة احنا قلنا بدعة، أنتم قلتم سنة، هل حقيقة سنة أنتم تفعلون هذا في سبيل الله؟ لو كان واحد ما يخلصكمش ماذا تفعلون؟ إذن ماذا؟ حتى وإن لم يكن بدعة صيرتموه بدعة لأنكم تتكسبون من وراء هذه الأمور، تتكسبوا دليلها تجارة والعياذ بالله تجارة مباشرة. ولهذا علاش احنا خصوم هؤلاء ويكرهونا ويتكلموا علينا كلام كذا وماشي منها، تلقى مثلا حتى جمعية العلماء قبل هذا لما بدأت تحارب مثل هذه المظاهر هذه تجدهم ماذا كانوا يهاجمونهم من أجل هذا، الزردات والهردات كما يقول قاسم نيت بالقاسم رحمه الله من أجل هذا الأمر. فبالتالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين، اللي كان الشيخ والعالم الجليل هذا كان لا يغفل عن القيام به ذهابا وإيابا، ومن نصيحته لأهل القرآن الذين يتخذون القرآن ماذا تجارة ودنيا يتكسبون من ورائها. سؤال قبل ما ربما يتشوشوا الناس كيف جاوب على واحد، بعض الناس يقول هو الإمام هم الآئمة ديرتهم الدولة والمؤذنين ديرتهم الدولة ومعلمين القرآن ديرتهم الدولة وراء يتخلص فيهم، هل يؤخذ على القرآن أجر؟ هل يؤخذ على الأذان أجر وعلى إمامة الناس صلوات الخمس أجر؟ طبعا هو الأصل لا يؤخذ علاه، لأن المال هذا ما يكفيش باش يخلص أمر تاع ربي سبحانه وتعالى، حاجة أمر بها ربي سبحانه وتعالى كالصلاة والأذان وقراءة القرآن، هل يعني تساويها 1.5 مليون ولا 2 ملايين ولا 4؟ الأجر والثواب الكبير اللي مده ربي للإمام وللمؤذن، أنا مر من باب فضل الأذان وفضل المؤذنين عند الله سبحانه وتعالى في رياض الصالحين، ما يعطي على الأجر على هذه الأعمال والشعائر الأجر إلا الله سبحانه هو اللي يخلص، ما عندهاش ثمن ما عندهاش ثمن. وإذا كان اعتقد الإمام اللي راها الدولة تعطيله الشهرية والمؤذن معلم القرآن أن هذه الشهرية راها في مقابل الصلاة، فهذا الدراهم لو يديهم حرام، والصلاة هذه تاعو باش ما نفتيش يعني فيها شك. أنت تتصور، ولهذا بعض الناس لما ما تخلصوش الدولة يقول لك أنا ما صليش اليوم ما خلصونيش الشهرية مازال ما دخلتش، بمعنى أنك أنت الشهرية راك تعتقد بلي هذه الشهرية على أجل الصلاة، هذه الشهرية من أجل ماذا؟ انقطاعك عن الدنيا وبقائك في المسجد. قال يا فلان أنت ما تروح تخدم ما تروح كذا ما تروح كذا، عندك عيال عندك كذا احنا نعاونوك فيهم، ولكن أنت أبقى للمسجد، ولكن هذيك الأجر اللي نعطيه له ما هوش من أجل الصلاة، الصلاة أجر عليها ربي سبحانه وتعالى، الثواب من الله، والمؤذن نفس الشيء، ولكن رانا أصرفناه وقطعناه عن الدنيا باش نوقفوه في بيت الله سبحانه وتعالى وراح نضيع له مصالح تاع اولاده واهله الى اخره. فبالتالي احنا نشتغلوا بهذا الامر، نسدوا له هذا الباب نتاع الاهل وتاع الرزق وتاع كذا بعد الله سبحانه وتعالى باش ما يشتغلش به ويبقى ماذا حر لهذه العبادة والطاعة ويعاون المؤمنين في طاعتهم. هذا هو المقصود، لازم نفصلوا هذه على هذه. أما إذا ربط هذه بهذه هذا راه شك كبير يا جماعة. كما بعض الناس يقول لك أنا ما أصليش راني قونجي، كيفاش راك قونجي؟ هذا راك في المسجد موجود تقول لي راني قونجي، معناتها راهو كونجي. كونجي يعني راهو في راحة. هذا واحد أنا كنت حاضر يعني من مدينة تنس، كنت زيارة هناك وحاضرين موض واحد صلى، قلت لهم هاو الإمام، أنا أعرفه الإمام. قلت لهم يا أخي الإمام كان هنا وعلاش ما قال لي لا الإمام راهو قونجي. قلت له كيف عجيب. قلت له الإمام الله المستعان، يعني لما تصور الناس يوصلوا لهذا المستوى من التفكير أن الإمام يريح داخل البيت ما يخرجش يدق تقولوا باش يصلي بالناس، يقولوا ما تزيدوش تعيطوا لي. صدقوني هذه موجودة، يعني ماشي قال دق تقولوا باش يصلي بالناس، قال لا يا جماعة البارحة خديت العطلة نتاعي ما تزيدوش تعيطوا لي. الله المستعان. وهل أنت دخلوا الإمام في الوظيفة العمومي، في الوظيفة العمومي دخلوا الإمام في الوظيفة العمومي باش ما يحتاجش للناس؟ خطر بكري كانت الناس هي اللي تدير العولة للإمام وهي تخلص الإمام ولا لا؟ أما الآن جاء مولود قاسم نائب القاسم رحمه الله، تكلمنا عليه من قبل لما كان وزيرا للشؤون الدينية بعد الاستقلال، هو اللي يجرع الأئمة، قال لك الناس قاعد تخلص، البوليس يخلص والجدارم يخلص والمعلم يخلص، علاش غير الإمام اللي ما يخلصش؟ يستنى أنت أيام القرية تعطي له الزيت وتعطي له الكرموس وتعطي له الدقيق وتعطي له القمح، لماذا يستنى العولة من الناس؟ حتى هو كباقي الجزائريين يخلص من بيت المال. فداروا له ستاتي ما يسمى وينجري كما يقولوا، ودخلوه في الوظيفة العمومي وصار يخلص بالصح، وعطوا له الكونجي كما الناس وكذا، لأن القانون يقول هكذا، القانون يجري على الجميع وفيها كونجي وفيها فصار الناس يحتجون بالكونجي. تحتج أنت بالكونجي؟ تعال تصلي بالناس، هذه إمامة بالناس لله عز وجل، ما عندهاش علاقة بالكونجي والشهرية وكذا إلى آخره. ربي اللي خلص عليها هذه، ماشي الكونجي، موش الدولة اللي تخلص عليها، الله يخلص. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بهذه الحقائق والمعاني، نجعل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، آمين. وشكر الله صبركم وسماعكم، جزاكم الله خيرا، والتقي يوم الثلاثاء بحول الله تعالى، واستسمحكم ربما على بعض الاستطرادات اللي ربما لا تروق للبعض، لا أدري. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم.